منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا الدرس المخصص لاستكمال الحديث عن الاحتساب. تحدثنا في الدرس السابق عن مفهوم الاحتساب، وذكرنا أهم ما يتعلق بعملية الحسبة والاحتساب وموضوع الاحتساب. وفي هذا الدرس سنتحدث عن مراتب الاحتساب أو مراتب إنكار المنكر، فإن الشريعة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لإنكار المنكر مراتب ينبني بعضها على بعض. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي يعد أصلا في هذا الباب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث تضمن ذكر لمراتب الإنكار، وهي ثلاث مراتب: الإنكار باليد، ثم الإنكار باللسان، ثم الإنكار بالقلب. وهذه المراتب على الترتيب بحسب القدرة والوسع والاستطاعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغيير بادئ ذي بدء باليد، ثم قال فإن لم يستطع فبلسانه، ثم قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هذه المراتب تأتي على الترتيب بحسب القدرة والاستطاعة. المرتبة الأولى هي التغيير باليد، والتغيير باليد لمن له سلطة التغيير، وسلطة التغيير تكون لولي الحسبة ولولي الأمر أو من يخوله بهذا التغيير، وتكون للوالد في منزله، والمعلم في مدرسته، والمدير في إدارته، وفي كل مسؤول في من تحت يده بحسب سلطته وقدرته التي هي بين يديه. الزوج مع زوجته أيضا يكون له إنكار المنكر باليد والتغيير باليد. هنا هذا التغيير باليد ليس عاما في كل محتسب، فإن المحتسب المتطوع من آحاد الناس لا يملك سلطان التغيير باليد أو الإتلاف أو القطع أو الأخذ بحجز الناس، فإن ذلك قد يفضي إلى الفوضى وإلى ضياع الحقوق إذا قيل أن هذه المرتبة تخص كل أحد، هي لا تخص إلا من قدر عليها ممن أعطاه الله سبحانه وتعالى سلطانا وولاه مسؤولية على من تحت يده. المرتبة الثانية لا ينتقل إليها إلا في حال العجز عن المرتبة الأولى، وهي الإنكار باللسان، وهذا هو غالب ما يشترك فيه أحد الناس عند إنكار المنكر، فإن كل منا يملك أن يحث الناس ويأمرهم بالتزام الواجبة المقررة شرعا، وينهاهم عن ارتكاب المحظورات المنهي عنها شرعا. المرتبة التي تلي الإنكار باللسان هي الإنكار بالقلب، وهذه المرتبة لا يعذر فيها أحد من المسلمين بحال من الأحوال. ومقصود وحقيقة الإنكار بالقلب أن يتضمن قلبه بغضا وكراهة لذلك المنكر. إذن هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب إنكار المنكر، وهي الإنكار بالقلب، ولا يصير لها الإنسان إلا بعد أن يعجز عن المرتبتين الأولى والثانية، إما عجزا حسيا عن إنكار المنكر، أو خشية لحوق الضرر به، أو لحوق مكروه يتعلق بشيء من مصالحه في معاشه أو معاده، فلا يبقى له إلا أن ينكر المنكر بقلبه. ولنا وقفة هنا مع هذا هذه المرتبة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب. فما هي حقيقة الإنكار بالقلب؟ وما مقصودنا بالإنكار بالقلب؟ وما هو لازم الإنكار بالقلب؟ لا بد أن يتضمن الإنكار بالقلب اعتقاد أن هذا الفعل منكر، وأن يكون راسخا في القلب أن هذا الفعل منكر مع كراهته. فالإنكار بالقلب يتضمن علم القلب أو علم الإنسان بقلبه أن هذا الفعل منكر وأنه محرم في الشريعة مع كراهته وبغضه لهذا الفعل. ولا بد من أن يقوم بالقلب هذا المعنى حتى يصح منه إنكاره لذلك المنكر. كما أن الإنكار بالقلب له نتيجة عملية تتعلق بمفارقة المنكر، فلا يصح ولا يستقيم أن يقال أن إنسانا أو فردا من المسلمين قد أنكر بقلبه فعلا منكرا وهو مخالط لأصحاب ذلك المنكر، مجالس لهم، غير عابئ ولا مكترث لوجوده بينهم ولا مباسطته لهم، فإن هذا لا يمكن أن يقال في حقه أنه كاره للمنكر، بل هذا راض به، مقر به، لم ينكره بقلبه. من أنكر بقلبه لا بد أن يفارق ذلك المنكر وألا يجمعه بأصحاب ذلك المنكر مجلس واحد يظهر فيه مباسطته لهم أو إقراره لهم على ذلك المنكر. إذن هذا هو لازم إنكار المنكر بالقلب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان لا يتضمن نفي الإيمان عن من لم ينكر المنكر بالمراتب الثلاثة، وإنما النفي هنا نفي للفعل كما ورد في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالمنفي هنا هو الإيمان الفعلي، فإنه يطلق على الأفعال الصالحة التي أمر الله بها إيمانا كما في هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فكذلك هنا المنفي هو فعل إنكار المنكر والقيام بتغيير المنكر، فإن ذلك هو أضعف وأدنى مراتب إنكار المنكر. وهذا الحديث وهذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حده الأدنى وهو إنكار المنكر بالقلب يتضمن حكما تشريعية وفوائد جمة، أولها ما أشير له آنفا من كون المنكر سيلزمه مفارقة ذلك المنكر وعدم التأثر به ولا مخالطة أصحابه، فهذه فائدة ذاتية لصاحب المنكر أنه سيحمي نفسه من ذلك المنكر، كما أنه سيحمي قلبه من خلال اعتقاده لنكارة تلك الأفعال، فإن القلب يبقى سليما صحيحا بخلاف القلب الآخر الذي يقارف المنكرات ولا يبالي بمخالطتها ولا مخالطة أصحابها، فإنه قلب ميت لا يتحرك لمعروف ولا ينكر منكرا. فحياة القلب فائدة من فوائد إنكار المنكر بالقلب. كذلك أن من فوائد إنكار المنكر بالقلب أن ذلك المحتسب سيبقى حيا في باطنه وفي وجدانه إنكار ذلك المنكر متى ما قدر عليه، فهو إنما ترك الإنكار باليد وباللسان لعجزه لعارض مؤقت، فإذا أطاق إنكار المنكر فإنه سينكره، وبالتالي يبقى هناك من ينكر هذا المنكر في حال قدرته عليه. أيضا من فوائد إنكار المنكر بالقلب فائدة أخرى تتعلق بعدم إقرار المنكر وشيوعه بين الناس وعدم ظهور النكير بينهم، فإنه إذا لم ينكر المنكر وأقر بالقلب شاع المنكر وفشى وانتشر وأقر من غير نكير، حتى لو أطاق الناس بعد ذلك إنكار ذلك المنكر. بهذا أيها الأحبة نختم هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قلنا وسمعنا، وأن ينفعنا به في الدنيا والأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.